بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 12 بعد 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو قريش أرسل الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه رسالة لقريش يريد أن يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ويحذرهم، وأراد من ذلك كما سيأتينا بعد قليل أن تكون له يد عند قريش لأنه ليس من أنفس قبائلها. جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا علي بن أبي طالب والمقداد والزبير بن العوام ثم قال لهم اذهبوا حتى تصلوا روضة خخ، مكانا هناك بين مكة والمدينة، ستجدون ضعينة أي امرأة على ناقتها معها كتاب قد أرسله حاطب إلى أهل مكة. فمضوا وقيل إنهما علي والزبير فقط، حتى وصل إلى روضة خاخ فرأيا المرأة فقال لها أعطينا الكتاب الذي أعطاك إياه حاطب. فقالت ليس معي شيء. فانظروا ماذا قال علي رضي الله عنه والزبير لها. قال والله ما كذبنا ولا كذبنا، أي الذي قال لنا هذا لا يكذب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نكذب عليك ولا نفتري، فإما أن تخرجيه وإلا جردناك من ثيابك. فلما علمت الحق منهما وأنهما صادقان فيما يقولان أخرجته، قيل من حجزتها وهي مكان ربط القميص أو الإزار من وسط البدن، وقيل من عقيصتها أي من ضفائر شعرها، فأعطتهما ثم عاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فسأله لما فعلت ذلك؟ وهذا أيها الإخوة فيه درس عظيم لكل والد وأم ومرب ومعلم ولكل مسلم، حين يأتيك من يخبرك بخبر فإنه يجب أن تتثبت أولا ثم أن تسأل من جاءك الخبر عنه لو فعل ذلك لما فعله. نحن لا نعلم ما الذي تخفيه صدور الناس ودوافعها، وما كل الدوافع واحدة، وخاصة في من كانت له سابقة من خير أو معروف أو إحسان، وهذا من واجب المسلم عليه. يقول حاطب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إسلام ولا ارتددت عن ديني، ولكني لم أكن من أنفس قبائل قريش، قبيلتي لم تكن من أنفسها، فأردت أن يكون لهذا الكتاب بسبب هذا الكتاب حظوة عند قريش فيحسنوا إلى أهلي وإلى مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال يا عمر إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن فعل حاطب ليس كفرا لأنها موالاة خاصة للرحم، فهي ذنب إن تقص به إيمانه، وكذلك قالها غير واحد من أهل العلم، وهذا كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه، وإلا فالأصل أن مثل هذا أنه موالاة لغير المسلمين وإعانتهم على المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا وقال ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. استنفر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل التي حول المدينة ولم يخبر أحدا إلى أين يريد أن يمضي، وقال اللهم أعمي عنا قريشا. فجاءت قبائل المسلمين أو القبائل التي أسلمت كغفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع وسليم، كلهم جاءوا، حتى إن مزينة جاء منها 1000 مقاتل، وكذلك من سليم وغيرها. المهاجرون والأنصار كلهم كانوا مع الجيش، فاكتمل الجيش واستوعب وأوعب 10,000 مقاتل. خرجوا أيها الإخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون إلى أين يمضون، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة يقال لها كديد، وهي تبعد عن مكة 86 كيلا، فأمرهم بالإفطار فأفطروا ليكون أقوالهم. وسبب ذلك أنها كانت في رمضان من العام 8 للهجرة. في خروجه صلى الله عليه وسلم قدر الله أن يخرج بعض المشركين يريدون المدينة للإسلام، فأسلموا ثم عادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة كذلك، وكان يهجو المسلمين وكان يقاتل 20 سنة مع المشركين يقاتل المسلمين. ثم خرج قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، خرج مسلما صادقا مؤمنا، وسبحان الله لا يدري المرء متى تكون هداية الله له. أسلم فكان من خيار الصحابة بعد ذلك، حتى إنه ثبت في حنين لما ولى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إلا القلة، كان منهم أبو سفيان رضي الله عنه. وكذلك أيها الإخوة، هذا من العجب الذي يطول فيه التأمل، عبد الله بن أبي أمية هو أخو أم المؤمنين أم سلمة، لكن لو عدنا في بدايات السيرة أو عند موت أبي طالب، اللذان كانا عند رأس أبي طالب يقولان له كيف تموت على غير ملة أبيك، كان أبو جهل وهذا عبد الله بن أبي أمية، ومع ذلك فإنه قد خرج مؤمنا مسلما وصدق في إيمانه، ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كجندي في المعركة في مكة، بل وقتل رضي الله عنه شهيدا في حصار الطائف، ما طال به الزمن حتى قتل شهيدا. لا ندري أيها الإخوة، رجل قد يكون منافحا عن الكفر مؤيدا له محاربا للإسلام، ثم تأتيه رحمة الله وهدايته فيكون كما كان عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.